أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصحاب السماحة، الآباء الكرام، الأبناء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حديثي أتقدم للأخوة الذين تسببوا أن أكون بينكم متحدثاً بهذه المناسبة، راجياً أن يكون فيما أقوله لله رضا ولي ولكم فيه صلاح. عنوان الحديث سيكون السراج المنير، وذلك بمناسبة أننا نتحدث عن أفضل موجود خلقه الله عز وجل في الكون، أعني به سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسليله الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث تتآزر النبوة والإمامة ليكونا معا سراجا منيرا، حيث أن الله عز وجل يخاطب نبيه الكريم قائلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الحديث يطول لو أردنا أن نقف عند فقرات هذه الآية المباركة، لذلك سأقتصر على وقفة وجيزة وعجلة في المقطع الأخير، وهو وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه السراج المنير. كل واحد منا صغر أو كبر لا يفعل أي فعل عبثا، وإنما وراء كل ما يفعل، سواء كان فعله هذا صغيرا أو كبيرا، فعلا بجوارحه أو بجوانحه، قولا يبتغي به شيئا أو قولا يرد به شيئا، لا يفعله عبثا إن كان من العقلاء. حتى بعض غير العقلاء يشاركوننا إلى حد كبير هذه الخاصية، بل إن الحيوانات أجلكم الله تشاركنا هذه الخاصية، فهي لا تفر عبثا ولا تقف عبثا ولا تأوي إلى عشها أو أوكارها عبثا، وإنما يدفعها إلى ذلك دافع، وتطلب من وراء ذلك غاية ترجوها أو تحققها. ولا يمكن للموجود أن يكون داعيه داعياً لا يتناسب مع هذه الغاية، يعني الغايات التي نرجوها هي التي تتناغم مع الدوافع التي تحركنا، فيكون الفعل رابطاً بين الدافع والغاية. نريد أن نأكل، ثمة ما يدفعنا نحو الأكل وما نرجوه من وراء الأكل. نريد أن نشرب، نريد أن نلبس، نريد أن نذهب. ولا يستثنى من ذلك حتى الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا سن التمييز، والمقصود بسن التمييز هو الولد أو البنت في بدايات عمره الذي يستطيع أن يميز الحسن من القبيح، والذي يجب علينا نحن كبار السن أن نراعي بعض الأحكام الشرعية عنده. يعني مثلا الفقهاء يقولون ستر العورة واجب ممن بلغ سن التمييز، أما دون ذلك لا يجب، لأنه لا يعي، لا يدرك، لا يستطيع أن يميز الحسن من القبيح. لكن إذا بلغ سن التمييز لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أمامه. وكذلك هؤلاء الأولاد في هذا السن لهم ما يحدوهم إلى الأفعال والغايات التي يرجونها. ولو أردنا أن نتعرف على هذه سنقف عند قيمتين أساسيتين. القيمة الأولى، لأنها ترتبط بحديثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه أنه السراج المنير، وكذلك الحال بالنسبة إلى سلالته وعترته الأئمة الطاهرين عليهم أفضل صلوات المصلين. ما هي أو ما هما هاتان القيمتان؟ القيمتان هما الخير والجمال، يعني أن الذي يحركنا نحو الأشياء والغايات التي نرجوها نحو الأشياء في نحو ما نفعل وما نترك لا يخلو من الأمرين معا أو أحد الأمرين، نبتغي خيرا أي نفعا عاجلا أو آجلا. تريد أن تأكل، الناس لا يتلهون بالأكل، الإنسان يريد أن يسد جوعه إذا أراد أن يأكل، أو يريد أن يتلذذ، واللذة خير وسد الجوع خير، واللذة قد تكون خير وقد تكون قيمة جمالية، لأن الجمال أنواع، هناك جمال ندركه بالعين، ألوان، ندرك الألوان الجميلة من خلال العين، فإذا فقد الإنسان نعمة البصر حرم القدرة على تقييم الألوان الجميلة، لا يستطيع أن يميز أي الألوان جميل وأي الألوان غير جميل، إلا أن يسمع من الآخرين فيحاكي ما يقولون، يسمع أن اللون الفلاني جميل فيقول مثل ما يقول الناس، لكن هو لأنه لا يبصر لا يستطيع، إلا أن يكون في ذاكرته قبل أن يبتلى بالعمى قدرة على أن يميز الألوان الجميلة فيحكم عليها بناء على تلك الصورة التي كانت مرسومة في ذهنه. وكذلك نسمع الأصوات فنقيم ونميز، نقول هذا الصوت جميل وهذا الصوت قبيح، ونلمس أيضا نقول هذا ملمس ناعم وهذا ملمس خشن، هذه مظاهر جمالية. لكن لو أن الإنسان حرم نعمة البصر حرم القدرة على التعرف على قيم الجمال المبصرة، ولو أنه أصابه خلل في سمعه على مستوى زوال السمع تماما أو التشويش، مثل هذا أيضا لا نستطيع، يعني مثلا الصوت الجميل جدا للأسف الأصم لا يستطيع أن يسمعه، ما يستطيع التفاعل معه ولا يستطيع أن يعطي له حكما، فهو في الحقيقة في حالة ظلمة، ذاك الأعمى في ظلمة من الألوان وهذا في ظلمة من المبصرات، ولو أن الإنسان أصيب في أعضائه لا يستطيع أن يتعرف على الأشياء لسبب من الأسباب، حريق، مرض، لا يستطيع أن يميز الخشن من الناعم، أيضا القدرة على الحكم على أن هذا جميل ملمسه ناعم أو خشن كذلك نفس الشيء. وهكذا في بقية ما نفعل، فإذا نحن نريد من الأشياء أن نتعرف على قيم الجمال فيها، وفي كثير من الأحيان نحن نتصرف فقط بحثا عن الجمال، يعني مثلا هل هناك فرق في الملابس في أداء وظيفة الملابس الأساسية وهي الستر بين أن يكون اللباس أسوداً أو أبيض أو أحمر أو أصفر؟ لا فرق، ستر العورة يستر العورة، الأبيض يستر العورة والأسود يستر العورة والأحمر والأصفر، لكن مع ذلك الفقهاء ماذا يقولون؟ يحرم لباس الشهرة. لباس الشهرة ما هو؟ اللباس الذي يتميز بين الناس بلون أو تفصيل أو طريقة أداء يجعل الإنسان أضحوك بين الناس، ليس لباسا يتعارفه الناس فيرتضونه على مثل هذا الإنسان في هذا الوضع، يسمونه لباس شهرة. السبب ما هو؟ لأن الإسلام يراعي قيمة الجمال، كرامتك ترتبط بمظهرك، لا يجوز للإنسان ألا يتزين، فإن عدم التزين بمقدار معين يهتكك، يعني مثل ما أن هذا الحكم لا يجوز ارتداء لباس الشهرة لا يقف عند حدود اللباس، الملاك والمناط واحد، هل يجوز للإنسان أن يتكلم بطريقة تجعله أضحوك بين الناس؟ لا، الملاك واحد. ليس للمرء أو للمؤمن أن يذل نفسه، يعني أن يعرض نفسه للإذلال بين الناس سواء عبر اللباس أو عبر أي طريقة من الطرق. ولنفترض لو أن أحدا عنده طريقة معينة في الأكل لا يرتضيها الناس، شره في الأكل لا يكفيه أن يأكل بيد واحدة، يحتاج أن يأكل بيديه وبشكل سريع، مثل هذا الإنسان نقول له لا تأكل بين الناس، اختلي جانبا وكل وسد جوعتك، لأن طريقتك ستجعلك أضحوك لو أكلت بهذه الطريقة، أيضا هذا الملاك هو نفسه. فلو أن الإنسان حرم القدرة على التعرف على قيم الجمال سيكون في حالة من الظلمة. نرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وما هو دوره في هذا الباب. الأمر الثاني قيم الخير المنافع، والمنافع نقدر نصنفها أكثر بأكثر من تصنيف. التصنيف الأول أن نصنف المنافع بأنها ظاهرة وباطنة، والتصنيف الثاني منافع عاجلة ومنافع آجلة. يمكن لبعض الناس أن يتعرف على المنافع الظاهرة، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن فئة من الناس الذين ضلوا وانحرفوا، يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ما يستطيع أن يتعرف على الواقع، يعرف الظواهر من الأمور الدنيوية، يغره الدنيا. هذه اللي جاءت الروايات والآيات تتكلم عن أن حب الدنيا رأس كل خطيئة. أي دنيا هذه التي حبها رأس كل خطيئة؟ يعني إذا وقفنا عند الدنيا وما يرتبط بالدنيا من أجل أن نتباهى بين الناس، سواء رضي الله أو لم يرضى الله، أدت بنا إلى الجنة. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول الغنى والفقر بعد العرض على الله. أما الدنيا أن يكون الإنسان غنيا قد يزول غناه وقد يزول فقره، لكن كل هذا لا يجعلك قريبا من الله ولا بعيدا من الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن أراد أن يعرف أنه غني فليبحث عن التقوى التي تجعله قريبا من الله سيكون كريما، ومن كان كريما عند الله كان الأغنى، أما من كان فقيرا في عالم التقوى فسيكون ضعيفا. دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة ما هو في هذا الباب؟ هو أن يبين لنا قيم الجمال والخير التي قد ندرك بعضها وقد لا ندرك، بل بالتأكيد لا ندرك أكثرها، وقد تختلط علينا الأمور. ولأن المسألة لا ترتبط بحياتك التي قد تدوم 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، وإنما نتكلم عن هذا الموجود الذي هو أنا وأنت، والذي لا يشكل بقاؤه في عالم الدنيا إلا محطة يسيرة في عمر طويل مديد يمتد من الدنيا إلى الآخرة. ولذلك الناس خلقوا للبقاء لا للفناء. نعم في عالم الدنيا سيفنون، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن الله عز وجل من خلال النبي أراد أن يقول للناس، هذا النبي الذي يسوغ، بل يلزمنا أن نحتفل بذكراه حتى نعرف النعمة التي جاءنا الله عز وجل بها، وهي شخص رسول الله الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور. أي ظلمات؟ ظلمات الجهل والجهالة، حيث لا تختلط علينا القيم فيختلط الحابل بالنابل، لا نستطيع أن نعرف محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ومكانته، حيث بلغ مقام قاب قوسين أو أدنى. مثل هذا الإنسان ليس للناس أن يعصوا له أمرا أو يخالفوا له نهيا، لأن هذا الإنسان هو الحبل الذي أنزله الله عز وجل للناس، إن اعتصموا به نجوا ومن لم يعتصم به هلك. سبب ما هو؟ لأن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف قيم الجمال والخير كلها نظريا، ووصل إلى مصاديق الجمال والخير كلها، وبالتالي هو القادر على أن يضع النقاط على الحروف حتى نعرف أين هو الخير وأين هو الجمال. فإذا أمر لزمنا أن ننفذ أوامره، وإذا نهى وجب ولزم علينا أن لا نتخلف عن نهي عنه. يقول الله عز وجل فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. المسألة قد تكون دقيقة، يعني لماذا يلزمنا أن نراجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أضرب لكم بعض الأمثلة. سمعنا قصيدة عصماء لشاعر متميز الأستاذ جاسم عساكر، اللي هو مفخرة من مفاخر هذه البلدة ومن هذا المجتمع وهذا الوطن المعطاء، لكن كم واحد منكم يستطيع أن يقول أن هذه القصيدة الشعرية وزنها كذا؟ أنا شخصياً ما أعرف في الأوزان، أستسيغ الشعر لكن ليس عندي خبرة أن أقول أن هذه القصيدة كانت من الوزن الفلاني والوزن الفلاني. نقول مع أننا ندرك أن هذه القصيدة قد تختلف في موسيقاها وإيقاعها عن القصيدة الأخرى، لكن لا نعرف إلا أن يكون لدينا بصمة ومعرفة. مسألة بسيطة، أوزان الشعر كلها 12 وزنا بسيطة، زين، أو 16 أو أكثر، يمكن تزيد شوية، زين، يعني يبتكر فيها. إذا لم نقحم فيها بعد الشعر الحر، وبالتالي ما في وزن، نمشي بلا وزن. لكن لاحظوا، الله سبحانه وتعالى آتانا القدرة على أن نقول أن هذا شعر موزون، ليس شعرا يسير بطريقة غير منضبطة، شعر موزون. من يمكننا أن نعرف الشعر الموزون؟ أهل الفن. زين، نجي للفلاحين. نخلة، النخيل يتشابه، كل النخيل تتشابه إلى حد كبير، لكن من يستطيع أن يقول أن هذه النخلة من الفصيلة الفلانية والنخلة الفلانية من الفصيلة الفلانية؟ قد يعرفها الفلاحون فقط، لا يحتاج الفلاح بالضرورة، الخبير لا يحتاج أن ينتظر أن تحمل وتثمر، بمجرد أن ينظر إلى السعفة يقول لك هذه خلاص، هذه رزيز. الخبير، أنا أتكلم على الخبير، بس ينظر للسعفة يقول لك. نضرب مثال ثالث، الذهب، ويقولون ليس كل ما يلمع ذهبا. معدن فيه صفرة في لونه، لكن هل كل ما يلمع بطريقة أصفر ذهب؟ لا. يعرفه من؟ صايغ، خبير بالمجوهرات، يعرف، ما يحتاج يحلل، عندهم أدوات للتحليل، بس ينظر إليه يقول لك هذا ذهب أو ليس بذهب، ويحدد لك العيار، يقول عيار 24 21 18 9، السعر يتفاوت والقيمة تتفاوت. خط واحد يريد يكتب، الخط واحد حاء جيم دال، لكن تارة نكتبها بالنسخ وأخرى بالرقعة ومرة بالفارسي وأمثال ذلك من والألوان، هذه أمثلة. الألوان أيضا تتفاوت، أخضر لكن أخضر غامق، أخضر خفيف. قدرتنا على أن نميز هذه الأشياء تتطلب أن يكون لدينا نور نبصر به بالسمع، نبصر به بالعين، نبصر به باللمس. لاحظوا الفلاح الخبير يلمس، بس أحيانا بس يلمس السعف ويستطيع يقول لك من الملمس أن هذه من الفصيلة المعينة، ما يحتاج ينظر. وأمثالي ممن لا يعرف، لو أقعد طول السنة رطب وتمر أقول لك والله هذا رطب، لكن خلاص ولا تمر بالضرورة يمكن أميز، ما أستطيع أن أميز. فكل إنسان يتحرك في حدود ما يعرف وبمقدار ما آتاه الله عز وجل من النور. لكن حينما نتحدث عن شخص مثل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جعله الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم، جعله الله عز وجل شاهدا على من؟ على كل الناس، في القديم والحديث وما سيأتي من الأيام. يعني لا فرق عنده في شهادته، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، سيشهد على الفلاحين والخطاطين والشعراء والصاغة، وما تفعله في العلن وما تفعله في السر. يأتي أحدهم للإمام الرضا عليه السلام يقول ادع لي، قال أولست أفعل؟ كيف لا أفعل؟ أنا جعلني الله شاهد عليك، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لذلك إذا أردت أن تدخل السرور على رسول الله وآله التزم الفعل الحسن، وأي فعل سيء يصدر مني، وإن شاء الله ما يصدر منك، سيكون إساءة لرسول الله، إيذاء لرسول الله. كيف يعرف؟ هو المسؤول. كل داتا المعلومات، بتعبير اليوم داتا المعلومات كلها تصل إلى رسول الله في صعودها وفي نزولها. لذلك الله يقول له يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. ولأنه شاهد على الناس يحتاج إلى أن يكون سراجا منيرا، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبين للناس ما يفعلون وما لا يفعلون، أن هذا الذي أشار إليه أن افعلوه هذا فيه خير وفيه جمال، سواء أبصرناه أو لم نبصره. لعل كثيرا من أو بعض الناس، لا نقول كثير، بعض الناس يقول أنا لدي عقل وأستطيع أن أميز. لا، الله كما ذكرنا في الآية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. بعد نرى، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. الآن في فئة من الناس تكفر وتبدع وتفسق بمزاجها، لكن إذا وقفوا بين يدي الله وقيل لهؤلاء ادخلوا الجنة وقيل لأولئك ادخلوا النار، سيذهبون إلى النار ولن يجدوا أولئك الذين قالوا إنهم أشرار في عالم الدنيا. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. سبب ما هو؟ أنت هذا الذي ومن يساويه ومن يجاريه في الأفعال الذي لا يستسلم لله ولنوره ولا يستضيء بنور الله عز وجل ولا يعتصم بحبله، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن للأسف لا يملكون نور رسول الله ولم يستضيئوا بنور رسول الله ولم يسلموا لرسول الله تسليما تاما، لذلك نجدهم يصيبون أحيانا لكن يخطئون كثيرا. يقول الله عز وجل للإنسان: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، مو في عالم الدنيا، في عالم الدنيا ليس هناك أحد عنده بصر حديد إلا رسول الله، أما نحن بصرنا غير حديد يعني غير حاد، لكن إذا ما الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، فبصرك اليوم حديد، في ذلك اليوم سيتبين لنا واقع عالم الدنيا لنكتشف أن العالم كله بحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلوذ كل الأمم إلى رسول الله يطلبون شفاعته. سبب ما هو؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ماذا يعني أن الله عز وجل وملائكته يصلون على النبي؟ أي أنه بلغ أعلى المراتب التي يمكن أن يصل إليها الناس والإنسان والموجودات. يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يعني هل يمكن أن أحدا يقول أنا أعلم من رسول الله بأن هذا خير أو أن هذا شر؟ لا يستطيع، لأن رسول الله تولاه الله برحمته، الله أدبه فأحسن تأديبه، إذا وكل الله به ملكا منذ أن ولد كما يقول أمير المؤمنين، هذا الملك يأخذ به إلى عالم المكارم، يعرف كل المحاسن وكل المساوئ، واحد، اثنين، يتجنب كل المساوئ فهو المعصوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن القرآن الكريم أن القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ليس المقصود أوراق المصحف، أوراق المصحف يمسها المسلم والمؤمن والكافر، الآن المصحف موجود في المكتبات أي بحث يأخذونه يلمسونه يقرؤونه يفسرونه فيما يزعمون، مع أن الله عز وجل يقول لا يمسه، أي لا يمسه يعني لا يمس مضمونه ولا حقيقته، لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا القرآن الذي هو تبيان كل شيء تفصيل كل شيء، نحتاج إلى سراج منير يبين لنا مراد الله عز وجل في هذه الآيات وفي الروايات، وبالتالي ما المطلوب من المؤمن والمسلم؟ الاستسلام التام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه وحده في عناية الله عز وجل وكفالته، ومن شهد الله عز وجل لهم بأنهم طاهرون مطهرون وهم آله صلوات الله وسلامه عليهم، الذين قال الله عز وجل عنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هؤلاء فقط الذين يعلمون ظاهر القرآن وباطنه، هؤلاء هم الذين جعلهم الله أنوارا بعرشه محدقين، هؤلاء الذين نحتاج إلى أن نستضيء بنورهم فنتلقى منهم العلم كما نتلقى من عالم الرياضيات علم الرياضيات، لكن لا نتكلم عن حسيات ولا عن ماديات، نحن نتكلم وليس عن عالم الدنيا فقط، وإنما عالم الدنيا المهيئ للإنسان إلى أن يرجع أو يفد على الله عز وجل في عالم الخلد عالم الآخرة، هذا العالم الذي خلق الله عز وجل الإنسان من أجله، لم يخلقه من أجل أن يبقى في عالم الدنيا، لكن لا يمكن للإنسان أن ينجو في الآخرة إلا أن يكون من أهل النجاة في هذه الدنيا. لذلك نحتاج إلى سراج منير ميز الله عز وجل هذا السراج المنير وشخصه بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده آله الذين قال رسول الله عنهم في أول حياته وفي آخر حياته: إيتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا أبدا. للأسف ما حصل، لم يعملوا بما قال، وبالتالي كانت الأمة في جاهلية فعادت إلى حيث كانت. الضربة تلو الضربة لا يستطيعون أن ينجوا ويفروا مما يلحق بهم الضرر إلا أن يعودوا ويعتصموا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما وعد رسول الله الناس به: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي. ما الذي يفعل هذا الرجل؟ يصلح، مصلح تطبيقا لسنة الله عز وجل التي ذكرت في القرآن الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من هم الصالحون؟ نرجع للقيمتين اللتين تحدثنا عنهما: الخير والجمال. الصالحون ليس فقط المصلين، قد يكون مصليا ولا يكون صالحا. ارجعوا إلى كتب التراجم ستجدون أن هناك أشخاص يوصفون بأنهم علماء، عباد، محدثين، لكنهم يسبون عليا عليه أفضل الصلاة والسلام، وقتلوا عليا، ويبررون قتل علي، ويدعون إلى قتل من يوالي علي، ويشنعون على من يوالي علي. هؤلاء ليسوا فسق بالمعنى الظاهري، قد لا يشربون خمرا ولا يرتكبون الفواحش، لكن للأسف الشديد يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لا يتحركون بنور رسول الله، وإنما هيمن عليهم الشيطان لأنهم انحرفوا عن هذه الجادة. أسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.